القديمين مش بالذات تتجلد منهم وجوبا الدار الداعي ها؟ لا هو الذي فاؤه داري أو داري أو داري تقول في وسط استعد من دانا الدان أقوله إذا كان قبل ستا هذا دانا وقبل ستا الدان صارت الدان هذا احوى هذا معنى التخفيف يا شيخان الدان التخفيف يعني هذا الإبدال هذا ما هو معنى تحقيق المراد به التخفيف هذا الإبدال الإبدال من التهاب الإبدال هذا إيه؟ من حروف الإبدال تبدل من التاء إذا وقعت التاء هذا بعد دال أو بعد زال أو بعد زال مثل مثال الزاد بعد يعني أن يقول لك واحد استخرج من دانا من الدين من الدين استخرج منه استعادة ماذا تقول؟ تقول إزدان إزدان أصله إزدان وغربة إزداد دادا وغربة إزداد إزداد وطار إزدان مثال وإزداد داج داج مثاله إبدان أن يكون لك واحد استخرج استعلى من دان من الدين من الدين يزين استخرج منه استعلى وتقول إبدان وتكون إبدان أصله إبدان كان وبدل ستة دانا وقال إبدان وكذلك أن يكون لك مستخرج من ذكرى دا دا دا دا مستخرج من ذكرى يصف من الذكر من الذكر استعد وتكون إيش الذاكرة الذاكرة عليكم كله هذا فيها ثلاثة أمور الأصل هو بدينا كاش جانا هو بدينا كمان الفا هذا جا هذا جانا لتلحق بإيش بالداد هذا هو بغيمة الداد في الداد وبالتدى بساكل البلنكي وزئي همز الوصول في موسكن فصار إيش الدكرة أو تقول كمان الوجه الثاني أن تقول إيش ذكرة أقوله هو إيش ذكرة إيش ذكرة هاي واضح وحتى الدال هذا من الداء ربطه ايش شاء راهي ويقوم بالداء في الداء الدال في الداء وطال الزكره ها لا لا القول الثالث ها أن تبدي ليش على هذا أخذنا إما الثاني من جنس الجنس حرف من جنس الأول على هذا ذكرنا عليه هو أن تبدي ليش الزخرة الزخرة الزخرة هذا الجنس الزخرة والثالث أن تقول إذن إذن ذكر هذا ثلاثة هذا معنى هذا مضبوط يا رب إذا جرى هذا اللي في كورة اقتربة مضبوط يا رب أكله هو إيه؟ مضبوط يا رب إيه؟ إيه؟ إذا جرى هذا إذ تجرى هو بدينا تتا هذا دادا ثالثة إذ جرى ثم بنية المفعول مذبو جرى هو هذا قال ولا ترغم وش إذا جرى هناك لا ترغم ومن ذا جرى إذا جرى ما في الغد ولا في الغد أما لما ذكرنا من إيش في الصبر ما في الغد ومن ذكر كمان إذا ذكر ثم ترغم إيش المعجمة وهو ذا بالدال بالذاكرة قال لك ثم ايش تبغم ايش المعجمة وتبغم المعجمة المعجمة مهملة تبدل الداء هذا داء لا تلغم ايش بالداء مبدأك وبعضهم بعكس داء وهما تبدل الداء هذا داء وتلغمها بالذاكرة بالذاكرة وقل قول أساس جاهد جاهد من جاهد من ذكر المعجب كسر في بدال المين بدلة وجوبا تبدل المين وجوبا يبدو بس المين وجوبا من الباب في خمي أصل يصلي ليش؟ طوفه قمني أصله طوفه إلها بدليل إصلاحه يصلي فحذفوا الهاء طوفه ولما حذفوا الهاء تخفيفا وبدلت الميم من الباو وهو كان صم أين وطيفة انتعى به من أصل وتقول فقيل فوق ولكن يجوه وربما كمان بقي للجان كمان يتجاوز كما في الحديث الصحيح نحن نقول كم وصفاقه ومن هذه وطيفة ولكن بقية الميم يجب من الباب ومن النون كمان الشيخ عامل نفسه في الضمير هذا بعد الضمير غير ضمير هكذا حسب النفس ليس كل شيء هذا طيب كيف نحن الباب هل يجوز حد الباب؟ هل يجوز حتى الميم؟ لا ما فيهم ولكن أقول لك حسب الواو فالإبدال الواو مع الميم يبقى مع الإضافة نعم إيش هذا؟ هم الصائم وبدلة الواو هذا الميم وهو إذا أضيف وأما فوه هذا غير هذا فوه هذا ما فيه إبدال رجعت الباب هذا إلى أكله هذا رجوع الأكل وقع حتى الميم إن كالنظيفة فم الوزع إلى الأكل تعرض على بر الصور خمسة فوق فاكة فيه هذا الذي يريد وربما باقي الإبدال كمان مع الإضافة إلى مثل الإضافة نحن لكم موقف الوسطى إن هذا واجب إذا وضيفة الظاهر لازم بقاء الميم لا وأما إذا وضيفة الضمير أو وضيفة إلى هذا إلى يعني إذا الضمير أو الاسم الظاهر يجوز ترجع البول فوق يجيب هكذا الدم شو هو زيدي تخدم على أخواته نعم وكذلك أخواته ومن النون وتبدل الميم من النون ولكن بشقين يكونها أن تكون النور هذا ساكنا وبوقوعها وأن تقع قلب البال هذا الإخلاف سواء كان النور هذا الساكن من كلمة الباح ليس كلمة الإنسان ليس من كلمة إن باعثه فلما أنبأه انبعث هذا يعني لا تنون بالباطنة في آية واحدة يعني في كلمة واحدة هذا الإخلاق نعم انتبه أو في كلمتين من بعثنا من مرقدنا هذا جاء في القرآن من بعثنا من بعثنا وبدلة الرجل قلبنا نور هذا معنى كل الجمال في أجسيته وقبل بقل الميمن النورالك كان مستقلا كمن بالقمر من بالقمر فنبيه أنا سواء ما فهمت ولا تقوم عندك تهمنا ما نظهر بعثنا نقول نبغي من الميم في الباء منبع لا ما الميم ما هو في الباء النون من ولا منبع لا جنبت نون هي التي إذا وقعت إذا كانت ساكنة ووقعت قبل الباء تخلف النون هذا ميمة من بعثنا من مرتدنا تنبيه إليه واضح قال يا آدم أنبئهم بإسمائهم فلما أنبأهم بإسمائهم هذا البيت احفظ البيت هذا وقبل هذا قليل ممن هنا اذا تناوشت تنكى من بكمها ها هذا ابن مالك كل شيء شوفي انا ما حد يخبرني هذا استعمال القواعد هذا احسن تعملوه انت هذا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم نون هذا تقلب نون إنها وقعت قبل الباي وهي تاكل النون هذا لازم قلبها نون فلما أنبأهم من بعثنا من مرسلنا هذا هذا تقريب وهذا القلب والقلب الثاني هذا شاذ ولكن القلب هذا قلب ايش قلب النون ميما هذا واجب اذا وقعت قبل الباب واما وجودا تمام ونحن قبله ايش وكفرته ايش البنان هذا قلت في النون هذا مين هذا شاد شاد هذا لا يخاف اصرها ايش يا شيخ البنان يصرها واضح وجاء عكس ذلك كمان في قلبهم ايه اسود قاتلوا من تقريب الميم هذا نور قاتلوا نصره قاتلوا وقلبت هذا شاي لا يقاس عليه يحفظ ولا يقاس عليه الآن ننقل ونقل الحركة دخلتم في التقريب تمام هذا باب نقل حركة الحرف المتحرك المعتد والساكن قبله بشرط أن يكون عن الكلمة نقل حركة الحرف المتحريك المعتد إلى الشكاك المستحلح قبل لذلك في أربع مطالب داها أن يكون الحرف المعتد بشكل أن يكون الحرف المعتد علما بفعل ويجب بعد النقل المسائل الأربع أن يبقى الحرف المعتد إن جانت الحركة المنقولة نحن يقول ويبيع تمام الكتاب طيب يقول هذا أصله يقلون فشار عيون كلمة رباط حرف يعتد بالحروف الاعتداء المتحدي كانت ومن عين الكلمة في الفعل قبلها تات صحيح نقل اللطافة تات صحيح لازم نقل حركة باب هذا إذا القاف بعد سبب ويبقى الباب على ما كان ما يحدث تقول يقول وكذلك إذا بقيت إذا بقيت بعده وكانت الحركة هذا مجانسا لحرف العلة هذا مثل باء تخرج المضارع من باء يبيع أصله يبيع ويقع يقلص حركة الياء هذا إذا الساكن الذي قبلها أعطيني هذا كيف نعلم السؤال أصبح واضح على الشيء أنا ما أبغى أحد ونقلت حركة الياها والساكن الذي باء قبله وما يتقبل الحروف قال ما نقلت عليه ما أضيف الياها ما قلت عليها لأنها بعد حركة ثلاثية أي من كان الفتح خاص بخاص المدارع من خاص يخاف ايش اسم يخاف يخبص نعم افتح موضع الفتح في المدينة المتعلم لان اصراه خبيصة ما في همزة المد هنا ايش اسم يخاف اللي بعد يخاف يخاف واضح يخبص لو قلت حركة الباب هذا من الساكن الذي قبله قلت ليه مجانس الحركة لأنه مجانس الحركة أثار بخاف والله هذه قواعد طيبة قواعد ترشية المناسب تلك الحركة أصلهما يخبصوا انتبهوا فهي الذهب لم يخيفوا لم يكلموا نوح يوفوا هناك ينقل ومن يخيف فهو يخيف وقال لك يعني فكر الكلمات العربية ولم يكن أن يبدل من الأعداد فيها النقص لا ما تقدر فيها أكبر يخاف يخبط وقلت حركته بالضبط والإبصاء عن الكلب السكوني ثم قلبت باب هذا أليس من مدان سجن الخشب وكذلك يخيف يخيف ويكرم أكلوه يخيف ويقلت حركة الباب هي الإبصاء على الكلب السكوني على سلب السكون وقلبت الباب لا أن لأنها إيش وقعت عن الكسر وصارت مخيفة والباب إنجا بعد كسر مثقا ولا أن أقلبه تعيدي وحد وهذا السكون هنا يا شيخ لماذا يقول سلب السكون؟ يكون حركة معتبرة؟ يكون حركة معتبرة؟ لا إذا تكون حركة ماذا يقول أنا أقول ماذا يقول لابد من سلب السكون هو يقول هنا بعد سلب السكون هل يستمع الحركة بالسكون؟ ما يستمع لما نقلت الحركة لازم السكون يروح يسلم يحضر لأن ما يستمع عنه طيب إذا خلت على ما لا يبقى الحرب تكون الحركة هذا في محل الحرب على أي هيئة يكون السكون الحركة والساكن يكون متحد لماذا متحد؟ لأن السكون راح وجاءت الحركة وصار متحد سكونه راح حالة التوسط يعني قبل الانتهاء من الحركة الثانية قبل الانتهاء من الحركة ساكن بعد ما سلمنا السكون بعد ما جاءت الحركة تولد السكون السكون والحركة لا يستمع في الحرس أمران التحرك والسكون ما يستمع بالثاني بالثاني لا يستمع واضح بالدان لا قلت لا عندك وكان الساكن ومعتد لحظة بايع بايع اسمع إذا كان الساكن هذا معتد غير صحيح لا ينقلب مثل بايع ذاك يا هذا عين الفعل متحرك ولكن ما تقول يا هذا يقوله للساكن هذا المعتد هذا لا بشرط أن يكون الساكن هذا صحيح وكذلك عوقا وكذلك بين او كان ايش او كان الفعل هذا فعل تعجل هذا ما نقول بالله الشيء فيه الكاتب يتحقق تحقيقا من دينين آتحين سؤال فأبي ولم يكن قد ضد الأهوى ولم يكن لا تعزيزين ولا قد ضد الأهوى بلا من حبيل هذا ما في الأهوى يمنع النخلة أو كانت فعلة على تعزيز نحن ما أبينا لأن إذا قلت إذا أخذت الحركة هذا وحلفت يا هذا ما أبانا وتبين شعب تعزيز ما وما هو كما ما أبيضه ما فيه لأنك ما أبينا هو أبين به ما أقوى ما هو أبين به ومضاعف من كان مضاعف نحو يبيض يتوضع يبيض هذا إذا نقلت الحركة هذا لا إلى الباء هذا عندك الوصل هذا تروح لأن تضلها وهو تتوقف من نفس الكاتب راح